ولا يظلمون السماوات وما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب اسمع يا عم القرآن كلامه مظبوط هو يكفي كل شيء نرد الناس بلاش ربنا ولا نرد ربنا بلاش ناس فاش كده مرة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما Yeah.

أيبتغون ولا يذكرون الله Ooh. صدق الله.